أن تحتد على زوجي على زوجها، يعني إذا مات زوجها فيجب عليها الإحداد 4 أشهر و10، ما لم تكن حاملا، ما لم تكن حاملا. والحالة الثانية إذا توفي أحد من أقاربها ليس زوجا لها، فيباح لها أن تحتد كحد أقصى 3 أيام، كحد أقصى 3 أيام، ولا يجوز لها أن تزيد في الإحداد. فتخرج من الزينة أو تخرج من الحزن بعد هذه 3 أيام إذا توفي لها أب أو أخ أو ابن أو نحو ذلك. المسألة الثالثة أن الإحداد يعم كل زوجة توفي عنها زوجها، يعم كل زوجة توفي عنها زوجها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، ما دامت في عصمته وتوفي عنها فيجب عليها أن تحتد. والنساء على 4 أنواع بالنسبة للزوج: زوجة أو امرأة في عصمة زوجها، فهذه يجب عليها الإحداد إذا توفي عنها زوجها. والنوع الثاني: زوجة مطلقة طلقة رجعية وهي في العدة، فتوفي عنها زوجها، فأيضا هذه يجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد. النوع الثالث: زوجة مطلقة طلاقا بائنا 3، فهذه لا ليس عليها إحداد، ليس عليها إحداد. الرابعة: زوجة حامل، فإحدادها بوضع ما في بطنها، فإحدادها بوضع ما في بطنها، فتنتهي عدتها وينتهي وقت إحدادها بوضع حملها. المسألة الرابعة: بعض ما يجوز وما لا يجوز على المرأة المتوفى عنها زوجها. مما يحرم على المحتدة التي توفي عنها زوجها كل ما يطلق عليه اسم الزينة، كل ما يطلق عليه اسم الزينة. عرفا وشرعا، فكل ما يعتبر زينة في الشرع أو في العرف فيجب عليها أن تجتنبه، كالطيب واللباس الذي يعني يعتبر فيه زينة، وكذلك ما يسمى الآن بالمساحيق التي على الوجه، المكياج ومكياجه نحو هذه الأشياء، وكذلك لبس الحلي، فلا يجوز لها أن تتزين بلباس حلي من ذهب أو فضة ونحو ذلك. وإنما تلبس الثياب الذي لا يظهر فيه شيء من الزينة. الأمر الثاني، يجب على المرأة أن تلتزم بيتها ولا تبيت إلا في بيت زوجها الذي يعني توفي، ولا تبيت إلا في بيت زوجها إلا إذا وجدت ضرورة للخروج والمبيت في غير بيتها، كان يكون البيت مثلا موحش ليس فيه أحد تخشى عليها من ضرر. وكذلك لا يجوز لها الخروج نهارا إلا لحاجة، لا يجوز لها الخروج نهارا إلا لحاجة، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. فيجوز لها أن تخرج مثلا لحاجتها، تشتري دواء إذا ما عندها أحد يتسوق لها، تشتري شيء من السوق مهم لبيتها وحاجة من هذا، يجوز لها. أيضا مما لا يجوز لها ولا يجوز أن يفعل معها أن يتقدم أحد لخطبتها، أيضا مما يجوز لها، يجوز لها أن تكلم الرجال للحاجة، تخاطب الرجال للحاجة، كأن تشتري من السوق أو يأتي أحد من يكلمها يسألها إذا كان للحاجة دون أو بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية فلا بأس به. أيضا مما يجوز لها أنها إذا طهرت من حيض أو من حيض أن تطيب مكان حيضتها ببخور أو بطيب لإزالة ما يعلق من رائحة غير طيبة. أما مسألة الكحل فورد النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتحلي، وأنها اشتكت يعني من عينها، فقالوا أفنكحلها؟ فقال لا لا لا. فالكحل منع منه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل فيه أنه زينة، فلا يجوز للمرأة المحتدة أن تكتحل إلا إذا كان هذا الكحل من باب العلاج، من باب العلاج. فقد جاء في موطأ الإمام مالك قال اكتحلي بكحل الجلاء أي الإثمد ليلا وامسحيه نهارا، قال اكتحلي بكحل الجلاء أي الإثمد بالليل وامسحيه بالنهار. فإن كان هذا الكحل لا يقصد بها الزينة وإنما يقصد به العلاج فلا بأس به أن يكون ليلا ويمسح نهارا. هناك بعض الأخطاء التي يعني يعتقد بعض الناس أنها صواب، ويعتقد بعض النساء أنها من الدين أو شيء من هذا للمحتدة، منها وهو نوع إما يعني مخالف للسنة أو فيه تشدد، منها أنها أي المرأة تلتزم ثياب السواد، أن تلبس سوادا فتظن أن السواد هو لباس الإحداد، هذا غير صحيح، واعتقاد ذلك مخالف للسنة. وفي الحديث قال إلا ثوب عصب، وهو الثوب فيه بياض وسواد، فيجوز أن تلبس الأبيض مع الأسود، الأخضر، البني، اللون، الثوب الذي ما فيه زينة. أما أنها تلتزم لونا واحدا والمنتشر السواد فهذا مخالف للسنة. بعض النساء يعتقدن أنهن لا يجوز لهن الكلام البتة، بعض المحتدات تعتقد أنها لا يجوز لها أن تتكلم حتى مع محارمها، فإذا دخلت عليها يقول لك هي محتدة لا تكلمها، وهذا من التشدد وليس بصحيح. وأيضا من العادات التي هي عادات غير صحيحة في عند المحتدات أو بعض المحتدات أنها لا تسلم على محارمها، لا تسلم على محارمها، فلا تصافح محارمها، يعني لا تصافح مثلا أخاها أو تصافح ابنها، لا تصافحهم، تقول لك أنا محتدة، وهذا أيضا من العادات غير الصحيحة. أيضا من العادات غير الصحيحة للمحتدات أو عند بعض المحتدات أنها لا تغتسل، لا تغتسل ولا تمشط شعرها، ويعني وتهمل نفسها بحيث أن حتى يتولد منها مثلا رائحة غير طيبة ونحو ذلك، هذا من التشدد الذي ليس بصحيح. تغتسل وتتنظف وتلبس شيء من الثياب لكنها لا تتزين. أيضا من الأشياء الخاطئة أن بعض النساء يعني يكون إحدادها على غير زوجها أكثر من 3 أيام، فإذا مات ابنها احتدت مثلا 20 يوم لتظهر الحزن. لماذا؟ يعني في اعتقادها تقول حتى لا يعرف الناس أني ماذا فرحت، أفرحت بعد موت ابني أو موت أخي، لا لا أنا أظل حزينة وأعبر عن حزني عند الناس. لا، ليس هذا من السنة، بل سبحان الله السنة فيها خير. بعض النساء أدى بها هذا الحزن إلى إضرارها، لاحظ سبحان الله بعد أن مر بها 3 أيام أتت ب يعني أتت بال في الحديث أتت بالطيب، قال إنما أصنع هذا بصفرة فمسحتها بذراعيها، يعني أتت بطيب بعد 3 أيام ومسحت ذراعيها حتى تظهر أنها يعني تخلت عن الحزن. وهذا علاج من أنواع أو علاج من علاج الحزن الذي يصيب بعض الأمهات أو بعض الأخوات إذا مات أخ لها أو ابن أو نحو ذلك. ومن الخطأ أحبتي ما يعني يستخدمه بعض النساء إذا مات عندها أحد، أنها تهيج الأحزان فتظل يعني في عدم في غير زينة، لا تختلط بالناس، تنظر كل مرة إلى صور المتوفى، وهذا من مداخل الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان حريص على إحزان المؤمن، لأن الحزن إذا صاب القلب عطله، عطله وعطل الجوارح، ويوصل بعض الناس إلى أمراض نفسية مزمنة. فهذا كله من مخالفة السنة التي لا تأتي يعني بخير. الباب الذي يلي في كم باقي عن الإقامة؟ جميل. كتاب اللعان لن نقرأ فيه حديثا، وإنما سنقرأ مقدمة في كتاب اللعان. هذه المقدمة في كتاب اللعان تتكون من عدة مسائل. أولا، ما هو اللعان؟ تعريف اللعان، اللعان أصله من اللعن، واللعن أصله الطرد والإبعاد، أصله الطرد والإبعاد. وفي الاصطلاح في الشرع هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها أو هو شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن، شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة باللعن، ليثبت ما رآه من زنا زوجته وليس عنده شهود. وسيأتي صيغته وسيأتي تفاصيله إن شاء الله. اللعان مشروع شرع في دين الإسلام ودل عليه الكتاب والسنة وأجمع أهل العلم على مشروعيته، وهو مخالف للأصل من رمي الزوجة بالزنا ونحو ذلك، مخالف للأصل، فإنه في الأصل لا يجوز أن يرمي الزوج زوجته بأنه إنها زانية ونحو ذلك، لكن إذا تحققت الرؤية فرآها تزني وليس عنده شهود فماذا يفعل؟ فشرع اللعان لمثل هذه الحالة، وسيأتي بعض المسائل المهمة. والحكمة في مشروعية اللعان حفظ الأنساب، حفظ النسب، ودفع المعرة عن الأزواج، ودفع المعرة عن الأزواج. المسألة الثالثة في أركان اللعان: اللعان له أربعة أركان: اللاعن والملاعنة أو الملاعنة وسبب اللعان والصيغة واللفظ. فالملاعن والملاعنة هما الزوجان العاقلان البالغان، إن كانت المرأة في عصمة الزوج، وأما سبب اللعان فأمران: الأول، انتبهوا لهذا الأمر مهم، دعوى رؤية الزوج الزوجة تزني، يدعي الزوج أن الزوجة تزني، لكن انتبهوا إلى مسألة الرؤية، لابد أن يكون هناك رؤية حتى يتحقق اللعان، فإن ادعى الزنا دون رؤية حد حد القاذف. انتبهوا، مسألة فرق: دعوى رؤية الزنا، أما إذا ادعى دون رؤية فهذا يحد حد القذف. وأيضا يشترطون أنه إذا ادعى رؤية زنا زوجته، نسأل الله أن يسلم المسلمين من هذه الفاحشة، إذا ادعى رؤية الزنا يشترط أن لا يكون وطأها بعد رؤيته، يعني لو رآها تزني ثم جامعها ثم رفع دعوى ما يصلح، هذه الدعوة لا تصلح. السبب الثاني الذي سبب من أسباب اللعان: نفي الحمل، كأن تحمل الزوجة فيقول الزوج هذه ليس هذا ليس ولدي، وهذا يشترط فيه أن لا يطأها، يدعي ويشترط أنه لم يطأها لأمد فترة طويلة ما وطأها، كأن يكون مسافرا مثلا 4 سنوات فيرجع فيجد أن زوجته حامل بولد أو حامل يعني، فهذه يقينا أنه مثلا هو مسافر مثلا ما جمعها وما أتاها، فلا بد أنه يعني لا يكون فيه وطأ مدة معتبرة يتحقق بها أن هذا الحمل ليس من هذا الرجل. أما الصيغة الركن الرابع التي هي الصيغة ستأتي في حديث الأسبوع القادم إن شاء الله، تأتي في حديث الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.